بسبب المطر بسبب المطر أن تقضى النافلة الأولى. بين المجموعتين لا نافلة ولا تقضى. سيقول ما الدليل؟ الدليل عدم ورود الدليل. لما صلى أبو مالك جمع صلاة العصر والظهر يوم جمع الله في الشتاء يقول أنت ما كنت، لأن اليوم اللي حضرت فيه من عمره ما كان موجود الشتاء. فأجى أبو يحيى وعصفور قال له ما في صلاة، قال له احنا صلينا كيف ما في صلاة؟ قال بدي ساكت طلع يعني ما في صلاة سنة سنة عادية. قال بقول أبو مالك ما في صلاة، صلينا أخي في صلاة كيف راح عليك؟ قال بدي ساكت طلع علي بقول كيف أبو عبد الله سامع من الشيخ شيء؟ سمعت من الشيخ شيء؟ قلت والله الشيخ تقول ما في صلاة ما صلاة. قال ليه؟ قلت انه ما ورد دليل انه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جمع صلى النافله. قال ليه؟ طب ما فيش دليل على عكسها. قلت له الله يهديك يا ابو محمد، انت صلى الله عليك اللي فهمت عليك. بسم الله الله خير. اشيل لك شيخنا كيف بيشيل عن هاي البنت؟ اشيل لك هاي؟ بسم الله والله ما ارغب.